انفعه صدق ويحسن ويواسي الفقير والمسكين، كذلك الأولاد إذا أصلحهم الله ينفعونه ويدعون له ويبقى له ذكر عظيم فيهم، كما في الحديث الصحيح لا مات المال انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم ينتفع به ولا يصالح يدعونه. ولهذا قال: وبارك له بما أعطيته. فإذا بارك الله في الأولاد بارك الله في الأموال نفعه كثيرا، فإن دعاله بالمال كانت الأولاد ثم أتبع له بالبركة وبارك له فيما أعطيته. فإذا كان المال مباركا والولد مباركا ما حصل منهم الأخير، فالمال ينفق في وجوه البر، والولد يطيع الله ويفعى والده ويدعو له إلى غير هذا من وجوه الخير. نعم. اللهم صل على محمد. باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مصدق بن عبد الله أبو مصعب. نعم. والله إذا استشكل على الإنسان اسمه تبدو عليه الصلاة والسلام استغفاره بالخطايا، ماذا يقول في هذا الخطايا؟ مثل ما قال في دعاء في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وسطه. قد يقع منه الذنب لكن يغفره الله له بسبب ايمانه وتقواه ودعواته العظيمه عليه الصلاه والسلام. وقد اخبره الله ان الله غفر له ذنبه. نعم. ولكنه عبد شكور يسال ربه مع ذلك ينظر اليه. الله يسلمك. يجي فرق في الدعاء بكثره المال فيما ترضى مره طيب. فبالدعاء بكثرة الولد مع البركة، ورد كره فبالدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. والله من باب التأكيد ما تقدم ولا تقدم مرات. حدثنا عن مطرف بن عبد الله أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله اصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حادثه. وهذا من الدعاء العظيم يشرع للمؤمن عند همه بعض الامور التي لا يدري عاقبتها ولا يعرف ما وراءها، يستخير اذا هم بامر ليس مقطوعا بانه خير له، بل لا يدري اما من جهه العاقبه او من جهه الطريق الموصل اليه او من الجهات الاخرى، يعني من اي وجه من الوجوه. هذا هو حل الاستخارة. أما إذا كان الأمر خيرا محضا ليس فيه شيء يخشى منه فليس فيه استخارة، في الصلاة النجاة الصيام أشبه ذلك من الأمور الواضحة التي ليس فيها شيء. أما إذا كان هناك أمر مثل السفر إلى جهة من الجهات، مثل الزواج امرأة، مثل معاملة الإنسان إلى غير هذا ما قد يشك في عاقبته أو في مصلحته أو ما أشبه ذلك. الدعاء بعد الصلاة، ثم يقول نعم أو في آخرها ثم يقول في الوقتين ثم يقول نعم حتى ثانوك نهية لا هو في الوقت نعم نعم ما هو شيء في هذا الأمر واسع في الأمر المجزوم بها أو في الأمر المتردد نعم اللي في تردد من إما الطريق إليه أو عاقبته أو مصلحته أو ما أشبه، يعني في شيء نوع من تردد. نعم. أما إذا كان شيء معروف ما في شبهة ما يحتاج استخارة. لا يستحيل فيه يصلي الظهر ولا ما يصلي الظهر. لا يستحيل يصلي المغرب ولا ما يصلي المغرب. لا يستحيل يصلي الضحى ولا ما يصلي الضحى. لا يستحيل يصل رحمه وما يصل رحمه. ويبر والديه ولا ما يبرهم. أمور معروفة من الدين. وانتهي. نعم. باب الدعاء عند الوضوء. حدثنا محمد بن علاء. الحج كذلك مثل الحج قد يكون خوف، إذا كان في خوف وخطر يستخير، أما إذا كان الطريق آمنة ولا هناك خطر ما في استخارة. نعم.

كأنهم يقولون السلام وهم يدغمونها السلام عليكم بغير إظهار. فطنت عائشة لهم في هذا فقالت عليكم السلام واللعنة. اللفظ الآخر رضي الله عليكم. قال مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت وعليكم. إذا كان قل السلام فعليكم السلام، وإن كان قل السلام فعليكم السلام أيضا. والسلام قصده الموت، يعني السلام موت عليك يا محمد وأصحابك. نعم، لكن لا يظهرونها واضحة، إن ما يتفطن يحلف يقول السلام، وهم ما قالوا السلام، قالوا السلام. فالمقصود أن من كان في كلامه له تأويل، أو في عداوته وبغضه له تأويل، أو يرجى إسلامه، أو في سبه مضرة، يترك السب. أما من كان أعلن الشر وأعلن الحرب وأعلن الأذى هذا يسب ولا كرامة، ويلعن ولا كرامة، ويدعى عليه ولا كرامة. كان هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، قوم يسبهم وقوم يدعونهم لأنهم ما آذوا ولا فعلوا ما يوجب سبهم. ولما قيل يا رسول الله إن دوسا امتنعت عن الإسلام استعصت فادعوا عليهم، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم، فهدهم والله جاءوا. فالحاصل ان ولاه الامور والعلماء المسلمين عليهم في هذا التاسي بصلى الله عليه وسلم، في مقام الشد يسبون وفي مقام الدعاء يدعون. ولاحظ احوال الناس، فاذا كان الرفق انسب رفق، واذا كان الدعاء لهم انسب دعا لهم، واذا كان الدعاء عليهم انسب دعا عليهم. فالناس لهم احوال ولهم صفات يختلفون فيها في عداوتهم وفي شرهم وفي أذاهم وفي ظلمهم. وضبط عندك الشام ضبطها تخفيف ولا الشام ضبط عندكم ولا ما ضبط؟ لذلك المشركين عليهم لا ما ما ما ما نعرف، لكنهم منهم إذا جت الحروب العامة لا إذا جاءت الحروب العامة مثل الهجوم عليهم تبييدهم لا بأس. لما سئل عن هذا قال هم منهم عليه الصلاة والسلام، سئل عن رسول الله القوم يبيتون ويصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. نعم اسمعنا ليس لك من الامر شيء، يعني الامر بيد الله هذا معنى، يعني ليس لك الامر بيدك ان تهديهم او تهلكهم، او الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الدعاء يعني سنيته مستمره اذا نزلت نازل على المسلمين الى قيام الساعه. نعم، لكن يبين العباد ان الامر بيد سبحانه وتعالى، ان عليكم الدعاء والامر بيد الله، لا تستطيعوا النصر، الامر بيد الله، العباد عليهم الدعاء وعليهم الجهاد وعليهم الاعداد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، ينصر من يشاء ويؤجل الفتح تارة ويعجله تارة، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم، ونطلب الناس في الفجر بحجة انه في جدة في هذه الايام ثم يباكى يديم القنوت تارة وتارة، ولو صار في قلتها في يترك عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا جت الحاجات. نعم نعم، إذا اشتد شره وآذاه لا بأس، مثل ما دعا النبي على أبي جهل وعلى صفوان بن أمية وجماعة، اشتد أذاهم فاسقا فلا يسب بعينه، لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السراق، لعن الله الزناة، لكن لا يسب واحد معين، هذا هو الأفضل. بعضها العلم يجيز ذلك، لكن الأفضل عدم سب معين، قد يهديه الله وفيها له الهدايه، فاكسب بمعين اولى مطلقا، الا اذا اشتد الاذى مثل ما سب النبي ابا جهل شده اذاه جماعه الاخرين. نعم، هو خالد. نعم، كان مستضعفا. نعم، مريح اخوه ابو جهل بن هشام خالد بن الوليد قبل ان يسلم. نعم، كان مع السلام قدم بس ولد غلط شبه القمر شبه سامع. نعم، تقدم ضبطه بالتقديم، ماذا يقول تشديد؟ نعم شبه القمر شبه. نعم نعم، يقول سئم الشيء ومنه كفرح سأمن وسآمن وسأمه وسآمه وسآمن من لا فهو سؤوم. لا سوما سوما ماذا في الفرسين مع الواو سيما سيما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم نعم. محمد بن مثنى حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق قال ملا الله قبورا وبيوتا ونارا وما شغلنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما سالونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. باب الدعاء على صلاة العصر. كان هو لقد غنى. نعم. استحق على او تقاطع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن مثنى القاضي وهو من شيوخ البخاري وأخرجه عنه هنا بالواسطة وهشام بن حسان على وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو محمد بن سيرين. وقال سعيد بن أبي عروبة ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين وهشام بن حسان وعبيده وقوله في السند حدثنا الأنصاري يريد محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي ومن شيوخ البخاري ولا تعد ما فجأ بواسطة كالذي هنا. صلح عنه حدثنا الأنصاري بعد محمد المثنى حدثنا الأنصاري صح. نعم حدثنا الأنصاري بعد محمد بن مثنى. عندي هكذا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأنصاري. الحديث الثاني حديث علي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الحديث وفيه ملا الله قبورا وبيوتا نهرا قد تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة وأشرت إلى اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى وبلغته إلى 20 قولا وقد دعا الشباب الحسن القصار في تأويله قال إنما تسمية العصر الوسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب كانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة التي شغلوا عنها وسطى لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة. قلت وقوله في هذه الرواية وهي صلاة العصر جزم الكرماني بأنه مدرج في القبر من قول بعض رواته وفيه نظر وقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يونس ثم غالي من رواية ابن عبادة والتفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحيى بن سعيد كل من شاء ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم إلا أنه وقع بالمغازي إلى مغابة الشمس وهو مشعر بأن العصر وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة من رواية المعتمد بن سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد ثلاثة من شام كذلك

عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وإياك والعنف بالنصب أطلع لأي نعم. عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. هذا وجه وهذا الجواب عني من يستنكي بإثبات الواو وعليكم يقول تقتضي المشاركة ويرجح رواية أخرى عليكم مثل الواو. وصلى الله عليه وسلم أنه وإن كنا وعليكم بالواو فإنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، فلا بأس بذكر الواو. ولهذا الصحيح من قولين هو أنه يجابون وعليكم كما يقول الروايات الصحيحة بالواو. نعم ويستجاب لنا فيهم في الدعوة ولا يستجاب له فينا، مع أن إذا قصدنا السلام فهو دعا لهم بالسلام، وإن قصدوهم بالسلام فهو عليهم ما أرادوا. وإن أرادوا السلام قد دعونا لهم بمثل ما دعوا لنا، وإن أرادوا السلام وهو الموت فقد قلناه عليكم يعني الموت والهلاك والدمار، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم نعم هذا الأئمة يقول قالوا لا عليكم دون واو كما هي إحدى الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التأميد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة تعرف له عدل 10 لقاط وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. ما جاء به معنى به الشارع يتبه الشارع قوله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء كذا هنا، وفي رواية عبد الله بن يوسف مما جاء به. حدثنا عبد الله بن محمد إلا رجل عند زياد إن رجل عمل أكثر من عمل زيادة كبيرة رحمه الله في إسلامه الصحيح زيادة حديثيه مميز. وهذا ضمن عظيم ينبغي المؤمن أن يدع هذا الذكر كل يوم سواء في أول الصباح أو في أثناء النهار، لكن إذا كان في أول الصلاة كان أفضل حتى يعم اليوم كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إذا قالها كانت عدل شريقات يعتقها. كتب الله له 100 حسنة عن 100 سيئة فلا يحز من الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. فهذا خير عظيم مع قلة الكلفة والمؤونة في هذا الشيء، فينبغي المؤمن أن يحرص على هذا الخير العظيم وله نصيب من ذلك في جميع أيامه. فترك يقول له الموت والحمد على كل شيء قدير، وفاته يقول له الموت فهو يحيي ويميته على كل شيء قدير، لان هذا جاء وهذا جاء وهو مصدق وسلم. وهكذا زياده بيده الخير هكذا في بعض الروايات. المقصود ان انواع الذكر كثيره